أما إذا ضرب شخص آخر تشجره تشجره وأخرى لا يكون منسوبا إلى شخص معين. فمن احترقت أمواله جميعا من دون أن يكون الاحتراق صادرا من شخص معين فإن كان الضرر صادرا من شخص معين فلا أن الشخص هو الضرر. وأما إذا لم يكن صادرا من شخص معين الضامن هو بيت مال المسلمين إن هذا يستفاد من الحديث. كذلك يوجد بس كذا هو عارف الشعبري باعتبار أن الحديث لفكرته الثانية قال يا حراء أينك الضرر اللمسون إلى الدار إلى عزيز فإن المجتمع إلى الباحر مطلوبة في كلمة شنو غرى فكل غرى صادر من شخص معين محكوم عليه بوجود الضمان ولا يحتمل ان يكون الضامن الا منه ذلك الفاعل الذي صدر منه الضرر. فان الوزر الصادر من شخص يكون هو المتحمل لنتائجه وعما اذا لم يكن قادرا شخص معين فهو مشغول بقدرة لا ضرر اي تقربولة اي لا ضرر وحيث انه لا يوجد فاعل محير للضرر فمتى ما حكم الشارع بثبوت الضمان لا بد وان يكون الضامن هو بيت المال لا يوجد لن يحتمل كونه باطلا غيره. وذلك عبارة أخرى عن ضلال جميع أفراد المجتمع الإسلامي لذلك الضرر، فإن بيت المال راجع إلى المسلمين، فإذا كان هو الباطل فكأن جميع المسلمين قد سدوا وتداركوا ذلك الضرر. ما يمكن بتوضيح الرأي المذكور. إذا جاء في مناقشة الرأي الثاني ناقش السيد الخوجي الدكتور محمد الشريف الرأي المذكور بأنه بحاجة إلى تقييد كلمة الضرر بقيد شنو غير المتدارك، وحيث إن الحديث لا يشتمل على ذلك فيحتاج البعض الثاني إلى قليل على التقليد وهي مكتوبة، والمتباح جزيئا ويمكن للفاضل الثوني الدفاع عن نفسه، بأن يختار تارة إني لا أقول بالتقليد حتى أحتاج إلى قليل، فأنا لا أقول لفظ الضرر قد قيده ويبقي شنو غير متداع، بل اقول هو مطلق ولكن رفض الضرر بشكل مطلق يحتاج الى محقق، والمصحح هو حكم الشارع بالضمان، وحكم الشارع بالضمان لا أجعله قيدا حتى يقال ذلك حب كما للأضلاع وإرادته تحتاج إلى قرينة، وهي ليست ليس مقابل أين، يعني بمعنى معدوم، وهي ليس على مصطلح الكلمة. يعني أقول هي بدقة كلمة برة فقط، والذي صحح للشارع النفي بشكل مطلق هو حكمه في السماء، هي أخرى لما تعرف الحجة والأخرى حد يرى أكبر تعرف يمكن بشيء الشريعة هذا السمك مفتاح هذا الشيء حاج إن شاء الله ترتاح شوية تصبر شوية هناك هل أحتاج يعني إلى عدد أخرى أو يبين على قبول الحديث يكشف بالالتزام بالحديث السبب يكشف عنا أن الشارع قد جعل في مرحلة هذا الزمان شرعا ولذلك استحاله النبي المطلع وإلا لا يفحله النبي المطلع بالموقع كان بارك الموقع إذا يكتب بالطاهر الشوم عن إداء محمد بارك بأني لا تحدث هذا القلب وأخرى بأني أزعجت في البيت وجود قرينة أحدانا على السبيل وهي صيام السلام الشارع عن الباطل والإثم كلمة الضرر بغير المتدارك حتى لا ينزل وبيان خلاف الواقع في ثلاث بنوع الشعر والصحيح في مناقشة الباب السوني اللقاء لا مرض موجود وبلا شك شلون يقول لا مرض فلا مرض يقول مقصود يعني لا مرض لم احكم بوجود كذا بل كل مرض انا حاكم ويصبحوا في مناقشة الباب من دون ان يقال ان مجرد حكم الشارع دون التعارض لا يصح تكتبونه لا يصح لكن يخبر شد المطلق وانه داخل ما دام لم يحصل التدارك في شنو ما دام لم يحصل التدارك في شنو فعلي والخارجي ومجرد ان الشارع قد جاء جعل وحنن قوى إجرائية تطبق شنو؟ القانون. لا يكفي ما دام تطبيق ليس مضمونا بعدا وخارجا. ومع غض النظر عن ذلك نقول ان المعنى الذي ذكره الفاضل الصوني لا يمكن الالتجاء به من جهة اللزوم محدود تخطيط الأثر فتفوت من الأضرار تحت خارجه من دون وجوب ضمانها شرعا. فمن اثر فانكسرت رشده انه في مثل ذلك هل يعتبر احد وجوب ضمان على عدم الضمان فيها قلنا ذلك تخصيص للأكثر فهو قليل. أجل ثبت الضمان في مورد قام وهو لا إذا قرب أن الزحام كان شديدا كما في منى أو عرفات أو صلاة الجمعة فحضر شخص أو وقع وذاته البقية فمات إنه هنا يسقط الضمان باعتبار أنه باعتبار ما حدث لا يذهب دم امرئ مسلم في خطوط الدم الموضع في خطوط حجرا لا يذهب دم امرئ مسلم حجرا وقد دلت على ذلك الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام صدى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال إن كان حرث له أولياء يقلبون ديته اخطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يقتل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك ديته على البناء يعني هذا صاحب احسان من له الغر فعليه الغر ويصلون عليه ويدفنونه قال عليه السلام وقضى في رجل رحمه الناس يوم الجمعه فمات أن ديته من بيت مال المسلمين فستة من الوسائل من أبواب دية القتل وما يثبت به حديث واحد إنه في مثل القتل بالخصوص يمكن الالتزام بضمان بيت النفس إذا لم يوجد قاتل معين وأما بقية الأضرار التي تبرأ على الإنسان من دون نسبها إلى شخص معين فلا يحتمل شنو وما نبيت المال لها وعليه فمضمون التسليح المذكور لا يمكن الالتزام به لانه يلزم منه تخصيص اكثر. عنوان جانبي الاستدلال على الاحتمال او الرأي على الرأي الثابت اللهم صل على محمد وعلى محمد Thank you. I'm not going to be able to do it.

and I من دون Thank you.